بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين عيننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. النهاردة حلقة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ابتدي الحلقة أنا عايزة بس إيه يعني إيه الناس ما تزعلش مني. المرة اللي فاتت تقولي كنت منفعلة وصوتك عالي والكلام ده أي حاجة تخص الدين وتخص ربنا صحيح إحنا محتاجين إحنا نتكلم يعني بهدوء ونحبب الناس, بس أزعل قوي لما لقي الرسول عليه الصلاة والسلام بيتشتم, استغفر الله. أزعل قوي لما النهاردة هنقول لكم حلقة في حب النبي عليه الصلاة والسلام ووريكوا إزاي قد إيه وبكلم النساء, لأن أنا أسأل عنك الرجال عايزين يسمعوا ويسمعوا الكلام أهلا وسهلا, مش عايزين يعني أهو ندعو الله سبحانه وتعالى يسمعكم. لكن لما جاء أقولك إن النبي عامل المرأة بطريقة يعني جميلة جدا, وكان حتى في تعامله مع زوجاته حاجة كده من الجمال ومن يعني مش عايزة أقول المكانة اللي محدش هيعرف يوصل لها, يعني الله سبحانه وتعالى الرجالة يقتضوا بيها. أزعل قوي لما تقول رسولك تتجوزها وجابوا شبهات بقى تجوزها 9 سنين فمش بعيد من 13 سنة تقولي عليها مش عارفة إيه وكذا وكذا. إلا الرسول, إلا النبي عليه الصلاة والسلام. والواحد لما بيتكلم يعني بحمية وبيتكلم بصوت بقى وكذا وعارف الناس تخضت مني المرة اللي فاتت, لكن أما لما يبقى العذر والله يعني لا والله إحنا اللي هندافع عن النبي وإحنا اللي هيجي الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبلنا. لكل واحد يا جماعة يوم القيامة لواء وله إمام يدعو كل أمة بإمامهم. الإمام دوت بتاعهم ده بتاع الصدق, ده بتاع الصبر, لا لا لا ده بتاع الصدقة, ده دي بتاعة العفة والطهارة والستر مع الأمة ويقتضي بيها كل اللي موجودين. احنا نتمنى على الله ان بدل استغفر الله استغفر الله استغفر الله يتساقط لحم الوجه خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم مكسوفين, أسؤال وما سمعناش, أسؤال وإحنا حرفنا الكلام, أسؤال وإحنا قلنا إحنا مش قادرين, لا ده إحنا جبناها في الدين, لا أصل هو قال تستري وتعففي. أنا عمري ما كنت أتخيل إن موضوع الحجاب عامل قلق كبير كده, وعمري ما كنت أتخيل إن إحنا لسه بنتكلم حجاب ولا لا, ده طويل ده قصير ده ضيق ده مش عارفة استريتش, لسه بنتكلم في الكلام ده. لا احنا يعني اتمنى على الله وعلى الأمة وخصوصا انتي ايتها الام انتي البنوتة اللي لسه طلع ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية هسمعكم جمال البنات اللي بتقولوا عليهم 13 و9 و10 وعندي 7 سنين, ووريك ازاي لما البنت بتنشأ في بيئة صحية ازاي بتطلع وازاي بيبقى فكرها حبا لحد ضاغط هتكرهوهم وهتعملوه لا لا لا لا حبا حبا في الله وفي لان دي الفطره يا جماعه, دي الفطره اللي الله سبحانه وتعالى فطرنا عليها. لكن نيجي نشتم في الرسول السلام لا, نيجي نهين في النبي عليه الصلاه والسلام لا, احنا موجودين احنا مش عايز اتخنوش اعيط, احنا مش عايزين ولو حتى يعني يبقى يعني حد كده يشوب الدين بشائبه ولا يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لانه هو حد جميل جدا الرسول السلام, حد يعني لو هقول لكم النهارده ده انا بس الحبه اللي جمعته لكم, وان شاء الله اوعدكم هعمل حبه زيهم ان شاء الله في التربيه لكل مرحله من المراحل بحيث انها تبقى شاهد لينا, اللهم امين يا رب اجعلها شاهد لينا يوم القيامه. الرسول السلام عامل المرأة بطريقة جميلة جدا, طبعا من الله والحب من النبي عليه الصلاة والسلام, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام عنوان لحب الله سبحانه وتعالى. قد إيه إحنا يعني المرأة كانت مهانة قبل الإسلام, قد إيه الإسلام عزها, مش جاي يكبتها مش جاي يعملها. الناس اللي اتريقوا على يوم دلع البنات اعملي اللي أنت عايزاه في بيتك لكن بلاش بره البيت. ايه لازمتها ان فلان يشوف وفلان يشوف وكذا وكذا، واطلع ابقى محض فتنه؟ تقولك هي المراه عوره وفتنه وكذا. انت جميله، انت جميله بكل عبقودي في اي مكان تعملي دربكه في المكان. ها والله لو كان ايه اي حاجه. وبص كده قلت لك اكتر من مره كنا عاملين ورشه في موضوع الحوار والكلام ده، في وجود الانثى وعدم وجود الانثى. عدم وجود الانثى الدنيا كذا، وكل واحد بيتكلم جاي الانثى، كل واحد بقى مش عارفه بيعمل ايه. انت طب سبحان الله، احنا جمال بفطرتنا بروحنا وباخلاقنا وبحيائنا اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. نتكلم النهاردة حلقة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة عنوانها ازاي تكسب قلب زوجتك. احنا كنا عملنا حلقة ازاي تكسبي قلب زوجك، وبصي ويعني للأزواج والرجالة، يعني اتكلمنا عن النساء كلام جميل، وعلى فكرة خدوه بإيجابية جدا جدا. ان شاء الله احنا هنعمل يوم حلقة كده اسمها حلقة رفع المعنويات والتحفيز، عشان نشوف المثل والقدوة الصح ونشوف النماذج الصح. لكن اجي اشكك ناس في دينها، اجي اشكك ناس في حجابها، ليه ناخد الذنب دوت؟ ليه كل واحده تقول ايه ده يعني مش صح، يعني نعمل اصلا؟ لا، مين قال ان ده يؤدي الكبت؟ ومين قال ان حد حصل له كده فده مقياس انا قيس عليه؟ لا يا جماعه، الفطره السليمه ايه اللي يحصل؟ قال الله، قال الرسول، حاضر يا رب، الله، ايه اللي يحصل؟ وجلت. ده القلب السليم اللي ندعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك. كان لازم المقدمة ديت عشان الناس بس إيه تبقى فاهمة، وهفضل أقول وما بزهقش. أنا من نوع اللي ما بزهقش، قرر وأقول. حتى ليه بقى؟ لأن ما تكرر بالكاف تقرر في القلب بالقاف. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا ممن يعني يستقر في قلوبهم التقوى والإيمان. قولوا أمين. رسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ تعالوا نشوف مواقفه مع زوجته ومواقفه مع النساء عشان نقول له إحنا بنحبك يا رسول الله. أبدا والله يا رسول الله، ويا الله ما قلت شيء وأمرتنا بشيء على لسان نبيك إلا بقولنا هنقول حاضر، ونبقى زي نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب على طول، قلع وخد لبس وتغطى، خلاص حاضر. جوه بيتك اعملي أنت عايزاه، أنت باربي جوه بيتك وبرنسيسة جوه بيتك، لكن بره في تستر. أول معاملة للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلن حب لزوجته. ماشي، أنا هقول كل حاجة بأسندها، ونسأل الرجالة في الحلقة دي. الحلقة دي معمولة عشان الرجالة تاخد بالها من النساء، ماشي، وتعرف إزاي تكسب قلبها، ما تضطرش تحصل مشاكل وتقول طب أعمل إيه وأصلح إزاي. لا يا ابني، من البداية قبل ما الدنيا تنكسر ونضطر للتصليح. قوله صلى الله عليه وسلم عن خديجة: إني رزقت حبها، من أحب الناس إليك عائشة، ولما فعاد خديجة إني رزقت حبها. حديث رواه مسلم. الأمر الثاني كان بيمتدح زوجته. من فيكم بيمتدح زوجته؟ في ولا يجي دي بقى تعرف تعمل حاجة؟ ده جابوها كده بس قدامها، ده لازم تتعلم من جديد. نقد. لا، ده كان بيمتدح زوجته. السيدة عائشة كان بيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه مسلم برضو. الثريد اغلى طعام عند قريش بقى، عارفه العجين باللحم بالعيش حاجه كده، غنم بقى يعني، عارفه؟ ده بيقول فضلها على سائر النساء، بيقول فضل زوجته، ما بينتقدهاش ما بيكسرهاش. الضحك، وكان يضحك وينكد كده ومع زوجاته. حديث عن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ارايت لو نزلت واديا وفيه شجره اكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منه، فأيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع فيها. تعني يعني ان هي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها بكر. بتهزر وبتجيب كلمات بطريقة، حديث رواه البخاري على فكرة، بتجيب الأمر بطريقة جميلة. هو كان بيضحك ويصر لها، كان يعني بيفرح جدا ويصر إذا اجتمعت زوجته بصحبتها. حديث عائشة برضو قالت: كانت تأتيني صواحبي، صحبتي كان يجي، فكنا يتغيبنا، ما كانوا يغيبوا يعني عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لما يجوا كان إيه، كان يصر بهن ويقول لها ارسلي إليهم، كان يرسل الهدايا لصحبات. حتى زوجته المتوفاة السيدة خديجة كان لما يهدى إليها كان يحط منها هدية لصويحبات خديجة. الجمال ده، الزوج اللي بيبقى فاكر ومراع صحابك مين اللي هتيجي، ولا انا عايز قلق، ولا عايز بتاع شغل جامعه تجمعة الحريم دي مش عايزها، ومش طب روح يوم اخرج مع صحابك متجمعين بصحبات، اروح شوف بيتك وكذا. لا لا، كان بيصر ليه؟ لان ده جانب بتطلع فيه ال 25 الف كلمه اللي المفروض تقولها فيلم، فبدل ما تزن نفوخك بال 50 الف يومين لا خليها تطلع وتفضل مع صاحبتها. بس مش بنعملها بالنيه دي، انت بتعملها بنيه انا بفرح زوجتي. جميل. كان صلى الله عليه وسلم ينظر الى المحاسن، يقول لك لو كان فيها حاجه اكيد فيها ربنا خلق لها حاجه حلوه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه ما يكرهاش، ان كره منها خلق رضي منها باخر. اكيد لو في حاجه اكيد في حاجه حلو. حديث رواه مسلم. شفتوا النبي عليه الصلاه والسلام، انا بقول لكم الحلقه دي عشان تحبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، كان بيهدي لاحبته زي ما قلت لكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح شاة قال ارسلوا جزء منها ارسلوا بها الى اصدقاء وصاحبات خديجه، برضو حديث رواه مسلم. كان بيساعدها في اعباء المنزل. يا حلاوتك يا جمالك انت يا دي الزوج لما تساعد زوجتك. لما سئلت عائشه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيتي، كان بيعمل ايه في البيت؟ قالت كان في مهنة أهلي، كان بيخسف ويخيط ويقوم مع حتى إذا حضرت الصلاة. حديث رواه البخاري. بصوا بقى كمان، لا ينشر خصوصيتها أبدا، ما يطلعش سرها بر، مش أصحابه عارفين وعيلته جروب العيلة عنده، وده بتقولك دخلت قدر على جروب العيلة مطلعني منه أنا والعيال هو وأخواته وأهله، لا بيقول سرها وبينتقدها وبيطلع حاجات داخليات بيقولها عليها. لا، كان صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. استغفر الله. حديث رواه مسلم. كانش بيعمل كده، وكان يدعو وإن دول الناس أشر الناس يوم القيامة. كان يتنزه معاها. لما جينا الناس قاعدة تقول هو إحنا فعلا أعمل مع زوجه قلت لها آه يخرجك يوم في الأسبوع، لو في الأسبوع مخليها مرة في الشهر يتنزه كده معاها. كان ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معه ويعمله بالليل. أعرف زوجين حبوا يطبقوا الموضوع ده في الأيام دي، وقالت إن هو كان يعني يقول لها تعالي يعني أخدك بالليل كل ما يجي يتمشى معاها ربع ساعة نص ساعة وبعدين يطلع ياكل. على فكرة صعب إن زوج يعمل كده، يبقى جاي مطحون وجعان وتعبان وعايز ينام، بس لما يعمل الأمر ده مع زوجته وهي تشوف قد إيه هو بيضحي حتى من راحته ولو ربع ساعة عشان بس يمشي معاها ويعمل سنة، ولا دي سنة عن النبي، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، ورواية تانية له أجر كذا شهيد. جميل الأمر ده، إحياء السنة، بس إنه بيقول أنا عايز أعملها واقتدي بالرسول عليه السلام، حب النبي عليه السلام. الاتكاء على الزوجة كان حديث عائشة، مش قاعد بقى بعيدة عنها وروح أنت في مكان وأنا في مكان وقرفان منه ولا وما تجيش إيه ده؟ لا لا لا، كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، مش زوجته، مش بقى لا ومش دلوقتي وبتاع، وبعدين أنت في أيام بقى كده ما تفضي وتعالي وما تتطهري ويحسسها بالدنيا دي كأني في حاجة معناها من الله سبحانه وتعالى. ومش كده وبس، يعني هو كان بيبقى معاها. مين بيقعد القعدة دي حتى لو في وسط الأولاد؟ جميل الأمر ده. تمشيط الشعر، قول عائشة رضي الله عنها يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو في المسجد فأرجله، كان يدخل لها كده ورأسه في المسجد لأن المسجد هي الحجرة مطلة على المسجد، فترجله فتسرح له شعره، شعره جميل صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. دي من الحاجات الجميلة جدا جدا، ومن الحاجات اللي بتخلي يعني يبقى فيه ألفة ما بين النساء والرجال. واحدة كانت مرة بعتالي بتقول لي انا بغير على زوجي من اخواته، بقول لها ليه؟ قالت لي اصل زوجي شعره ناعم قوي وشعره نازل كده، وكل اخته ما تيجي تقوم جايه ماسكه المشط وتسرح له. قلت لها طب ما يسرحوله، طب ما تاخدي انت هما ياخدوا نص وانت نص، ولا يسرحوا له في الوقت اللي هما موجودين فيه، وبعدين بسرحي له انت بينه وما بينك يعني هتشبعيه سرحان يعني. فدي من الحاجات اللطيفه. الشرب والاكل في موضع واحد، لحديث عائشه كنت اشرب فاناول النبي صلى الله عليه وسلم فيدع فيه، يعني هو بيشرب هي كده بتشرب اهوت، فتيجي تسقيه يقوم جاي النبي عليه السلام جايب المكان اللي هي شربت منه قوم جاي شارب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل، حاجات بسيطة والكلام ده، بس إيه اللي بيحصل؟ بيبقى لها نوع من الرقة والمردود النفسي الجميل، ده بيحبني، ده بيحط بقه على مكان بقي اللي أنا بشرب منه. حلو الكلام ده. إذا رأى امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أحدكم شاف فليأتي أهله فإن عندها ما عندها، إذا أبصر حديث النبي إذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. أنت شفت حد وعجبك نظرة خاطفة، مش انا عمال مشغل عيني شارده على كل شارده وارده وعماله افصص دي كذا، لا لا لا، ده قدر على حد اقتل، ولقيت ما يعجب اجري على زوجتك فان ده هيرد اللي في نفسك. ليه؟ حفظ مكان الزوج ومنع للخيانات ومنع للشات الخارجي ومش عارفه ده عمل ايه ولقيت على موبايل، لا لا لا، انا كذا اجري على زوجتي الحلال. كان يرضى لها بالهدايا، بيجيب لها هدايا. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة، فكان يوم عائشة لكل الصحابة يجوا ويعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ابتغاء مرضات. حتى زوجات تقول له والكل بيهديك يوم عائشة، اليوم بتاعنا محدش بيجي، بس كان يرضى لها. مش لا، بص بقى المشاكل، يقول لك ايه، جه عقيقة مثلا، الهدايا اللي جات لك انا اخدها، الفلوس ما اعرفش انا، يا عم سيب لها الهدايا، ايه المشكلة؟ لا لا لا، واليوم النقطة عشان اسد بيه كذا. جميل ان احنا نتفق نعمل كده وانا اعمل كده عشان انا شايفة فعلا عليك وانا سعد، بس مش حاجة كأنها فرض، ودي مش بتاعتك ودي مش حقي، ودي مين اللي جاب لك ده، انا اولى بيها. عارفين الشخصيات التوصية، يقول لك ايه، جالك في شغلك ما اعرفش ايه وجالك وصرفوا، ده انا احق بك، هاتي الكلام. لا، النبي عليه السلام كان يرضى لها بالهدايا وكان يفرح لها، وهو كان بيهديها هو كمان. التطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول صلى الله عليه وسلم، كان يحب الطيب، حبب إلي من دنياكم ثلاث منها الطيب. طبعا حديث رواه إيه؟ رواه مسلم. التقبيل، كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، القبلة من غير اللي ما فيهاش شهوة ولا يجي معها شهوة، ولكن يقبل. مش إحنا بقى خلاص صايمين بقى كل واحد مخصم التاني، لا. ودي من الحاجات الجميلة اللي تفرق مع قلب المرأة، تحب اللمسات البسيطة دي. والله لو الرجالة تعلمت الكلام ده مش هنلاقي مشاكل، والله ما هنلاقي مشاكل. ليه؟ أنت محتويها، هي عايزة إيه غير كده؟ اهتمام وشوق ولمسات بسيطة، تشرب مكانها، تقبلها، طيب خطر، تقوم تساعد معاها، حاجات بسيطة لكن بتفرق جدا. كان بيحتمل الصدود. عن عمر بن الخطاب قال سخطت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولما تنكر علي إن أنا أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. رواه البخاري. عايز أشرح هنا شوية، لما سمع سيدنا عمر الموضوع ده راح لحفص قال لها هلكتي، أوعي غرك صاحبتك، بيتكلم عن عائشة، فأبوها أفضل من أبوك سيدنا أبو بكر، وهي أجمل منك، وهي لها مكانة في قلب رسول الله، هي تراجع، أنت مالكيش دعوة لحسن، أنت هتروحي. شوف الأب اللي بينصح بنته وينصحها عشان تبقى ذات قيمة عند زوجها وتعرف قيمة زوجها. نشوف دلوقتي البنات اليومين دول مبهدلين، هو أنت زيك، هو أنت مش عارفة إيه، وما فيش احترام ولا توقره بينه في الشارع ولا بين أهل ولا بين صحابه، وتحس إن الرجل ينكسر. لا، ما فيش. مهما كانت تقولي بس أنا الاسترونج، دي ملهاش دعوة بسترونج ولا بندرونج ولا، مش عايز أغلط وأتنرفز، لا ملوش دعوة بالكلام ده. المرأة حياء واحترام، وأنت عايزة زوجك يحترم تعامليه باحترام، له احترام وله تقديره. زوجة أبي الدرداء كانت تقول كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم، وكان يقال له حدثني، كانت تقول كده حدثني، تيجي تروي حديث عن زوجها وعن النبي صلى الله عليه وسلم تقول حدثني سيدي، تقصد زوجها، تحت الزوج واجب احترامه تقديره، لكن أجي هد منه لا. الحلقة بتقول ازاي تكسب قلب زوجتك، لكن في نفس الوقت خلينا يعني نتكلم بعدل شوية عشان قطري، انا مش عايزة حد يجي يقول ده هم، مش عايزة حد يقول النساء، انا مش عايزة حد، مش عايزة تبقى قاعدة انت قاعدة فيها وجايبينك بقى وبيحققوا عملت مشكلة وكذا ويطلعوكي غلطانة. ليه؟ ما احترمتنيش، ما وقرنتنيش، بهدلتني وقللت مني في وسط اهلي وفي وسط اخواتي وفي وسط اصحابي. ما ينفعش الكلام ده. ففي تقدير، لا اوعي غرك صاحبتك، اوعي كذا، بتراجع عليك لو بنراجعه يعني، لكن بنهجره وبالليل احنا بنتصالح يعني ما وبنزعل وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بهدلها سيدنا عمر، قال لها اوعي تعملي كده. بيعرف مشاعرها. انا بقى تعالي ما اكلمك على النبي عليه الصلاه والسلام لما هم يراجعوه، كان بيسمع لهم، هو ده حاله. اسمع لها يا سيد، تراجعك وكذا وبتاع، واسمع منها وبالراحه واستوعبها، هتلاقي الدنيا بقت تمام. حديث عائشه اني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لها عارف زوجته، عارف امتى بتبقى زعلان، تقول لك ده انا زعلان وعماله مقهوره بقالي اسبوع بعيط وهو لا في دماغه، بيقول اني لاعلم، بيقول لعائشه اذا كنت عني راضيه واذا كنت عني غضبه، انا امتى بتبقي راضيه وامتى بغضبه، فلو كنت راضيه فما بتقوليش، بتقولي ورب محمد، واذا كنت غضبه بتقولي ايه، قلتي لا ورب ابراهيم. حديث رواه مسلم. عارف مش انت ايه، انا بقالها ايه ما بتعيط، جالها ضغط وجالها كذا وقعت واغمى عليها وحصلها، والدكتور يقول لك ده بقالها شهر في الحاله النفسيه دي، هو مش عارف حاجه، خلاص اصلا مروقه وعامله اكل وبتاع. فين نفسيتها يا ابني، تعرف ايه عن عينيها؟ والله في عينيكي متغيره، لا لا لا صوتك متغير، وانت والزوج الناصح الذكي هو اللي يعرف امتى يعرف حال زوجته، بيواسيها عند بكائها. حديث صفيه لما رحلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات وعطوها جمل، كان الحادي جري بالجمل بتاعها فابطأت في المسير، وقع الجمل بتاعها برق، فبتبك تشتكي وتعيط، وحكيت لكم القصه دي بتجيلنا بقى سلام من اول القافله وتقول له انت بتعيط، انت حملتوني على بعير بطيء وجمل ضعيف وكذا. سلام يمسح بيده وعينيها ويسكتها، حديث رواه النسائي على فكره، ويسكتها وكذا. مش قال لها بقى انت وقفت لنا الدنيا وايه عيوطه اللي انت بتعملي كل حاجه واخدها عياط؟ يا عم ما بتعيط الحريم، ما تسيبها تعيط يا سيدي. ولا قال لها انت كسفتيني في وسط الناس واحنا في جيش؟ لا لا لا خالص، ويطيب بخاطرها ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويهديها ويقول للحادي انت مش عارف ان في نساء؟ في نساء في المكان ده، فلازم نتعامل بطريقه يعني انسانيه وطريقه راقيه. ما كانش بيضرب النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما ضرب. يجي الزوج معاوز وجاب لها ايه يعني؟ واحده بتقول جاب احنا طالبين الطلاق عشان عمل لها 18 طعنه نافذه في الظهر. يا نهار ابيض، ضربها 18. بيقول لك لا دلوقتي انتوا ما تجوش علينا، ده التقارير بتقول ان الزوجه المصريه اكثر المراه المتهله بتضرب اعلى معدل. هي ايه اللي وصلها انها تضرب؟ يعني ايه اللي خلى حدود الاحترام والتقدير وكذا يروح؟ ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ابدا امراه له قط، حديث رواه النسائي. كان بيرفع اللقمه الى فم زوجته، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقه، اسمعوا يا رجال والله، الا اجرت عليها. حتى اللقمه كده بترفعها فيه زوجتك في امراتك، حديث رواه البخاري. بس بفتكر موقف واحد بيقول لك احطها ايه ده ممكن تاكل صوابعي من كتر اللي هي بتاكل، انت ما تشوفيهاش عامله ازاي، قطر رايح جاي قطر رايح جاي. طب وانت ليه شايفها كده؟ مجوحها ليه عشان لما تيجي تقعد كذا؟ وصية للنساء يعني شوفي لو هو عينه على طريقه اكلك والكلام ده، وانت كمان ما هو انت بتاكل، هي قطر انت ايه، ما انت بلدوزر مثلا. بلاش نبص لبعض بالطريقه دي، خلينا يبقى في نوع من انواع، حتى الاولاد يتعلموا. يعني انا اذكر في مره موقف من المواقف الجميله جدا جدا الاسره كلها بتاكل بعض، الاولاد سن 8 سنين 9 سنين سن 8 سنين 10 سنين وسن كان بتاع حوالي 5 سنين، وكل أسرة في قلب المكان اللي احنا كنا فيه كانوا بيأكلوا بعض، الأب بيدي للأم والأم تعطي كذا والولد يعطي كذا وهكذا وهكذا، مفيش حد بيحط لقمة في فمه، الأكل كله بيأكل بعض. حلو المعنى ده، جميل. كان المبالغة في الحديث عن المشاعر، حديث النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، منها الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. ما تقولكش اكذب، ولكن يعني انت جميلة انت حلوة انت كذا، زي من ضمن النكت واحد جايب لزوجته بتاع دوت فيتامينات وحاجات وحبوب وكتوله ده ليه؟ قال لا ده حلو ده جميل وده زي الشاي الاخضر. هو انت شايفني تخينه؟ هو انت ونكدت يا ست؟ الراجل جاي يعمل معاك، كتر خيرك انه فكر افتكر، جزاك الله خير ان انت حطيتني في دماغك حلو فيتامينات وبتاع تقويني. ليه ناخدها بالمعنى المعكوس؟ لكن جميل انك تفكر في حاجه زي كده، فالفيه مجرد حتى بس اللقمه كده بتفرق. بيتفقد زوجته في كل حين، عن انس، حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من كان هو طبعا يعني أنا مثلا يومه عند عائشة، ولكن كان يلف على نسائه محتاجين حاجة وبعد كده يستقر للي عندها المبيت، حديث رواه البخاري. احضر متطلباتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمها إذا أطعمت، يعني الطعام والكسوة إذا اكتسيت، الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني. يبقى الطعام والكسوة على مين؟ على الزوج. ودي أصلا من شروط الزواج، الإنفاق عليه. عايز تكسبها ما تحوجهاش، عايز تكسبها انفق عليه. العدل، حتى العدل ما بين المرأة والمرأة. تس أريا بص على موضوع العدل كان جميل جدا، إن شاء الله نعمل حلقة على الموضوع ده. ما ينفعش يميل من كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل، حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. ثق فيها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أهله ليلا أنه يترك على أهل بيته بالليل أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم، حديث رواه مسلم. وعندنا في قصة سيدنا جابر بن عبد الله لما دخل وقال له إحنا هنأخر الجيش، خدتها بكر ولا سايب؟ قال له سايب، وعندي أبويا ساب لي بنات فأنا خدتها سايب. قال له هلا بكر تدعبها وتدعبك؟ قال له يا رسول الله عندي بنات، أبويا ساب لي 9 بنات فتضطرها واحدة كبيرة عشان تعرف تراعي كده. فقال له خلاص نأخر الجيش عشان يعلم وتعد لك النمارق، تعد لك المخدات بقى وكده. قال له والله ما عندنا نمارق يا رسول الله، ولكن ايه ما جيش بكده واعمل. انا اعرف من ضمن المشاكل تيجي مثلا زوجة وجاية في مشكلة كبيرة جدا جدا وتقول لك ايه، وعلى فكرة دي مقررة، خلاني داخله وفتح الباب فوجئت لقيته داخل عليا في المطبخ يشوفني بعمل ايه وداخل مش عارفه. لا لا السنه الاستئذان على فكره، خبط قبل ما تيجي، اديها رنه على الموبايل، وحديث النبي عليه السلام اهوت انت ما تجيش بالليل يعني، حتى يعني تستحد المغيبه وتسترجل اللي شعرها طالع دي يعني تشرح شعرها يعني. طب يبقى ايه بقى ان كان ده داخل فجاه ده؟ لا ما ينفعش، خبط على الباب قبل ما تدخل، اديها موبايل قدامي ربع ساعه حتى هي كمان تستعد لمجيك وتستقبلك وكذا وكذا. ما عم ما استقبلتكش قول لها بستقبلنا بتصل عشان تستعدي واشوفك بشكل جميل وشكل حلو وهكذا امور. ما كانش بيهجر زوجته اثناء المحيض. عن ميمونه رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يباشر نساء فوق الازار وهن حيض، حديث رواه البخاري. ما كانش بقى انت بقى خلاص منبوذه، لا لا لا، شفتوا فعل النبي كان بيصطحب زوجته في السفر، ولو في سفريه محتاج انك هي تروح ما كان بياخد يقترع بين زوجاته واللي يطلع السهم بتاعها ياخدها معاه، وده حديث متفق عليه. وكان كل غزوه يطلع دي فلانه ديت طلع سهمها ياخدها معاه، وكان ياخده معاه السفر عشان حتى يبقى في نوع من الترويج، مش على طول قاعده في قلب البيت وقاعده كده ما بيخرجنيش ما بيفسحنيش ما بيعمليش، ده هو هيسمع اصحابه ده مش عارف. لا لا لا، ديت الحاجات اللي خليك تكسب قلب زوجتك. كان بيسابق يجري مع زوجته، حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالي اصابك فسابقته فسبقته يعني، فلما حملت اللحم خلاص اتسابقنا الاثنين وهي سبقته بتقول، فلما حملت اللحم وبدنت فسبقني، قال لها هذه بتلك، وكان بيضحك هذه بتلك. جميل ان انا اعمل حاجات جميله مش مقعدها كده وخلاص روحي شوفي بيتك اعملي عملت كبرت على الكلام ده، لا لا لا خالص، معنى ان هي حملت اللحم يعني في سنين عدت، مش اقول لك بقى خلاص بقى ما احنا شبعنا من بعض وفهمنا بقى وبتاع نجري ايه ومسابقات، لا، وهي صغيره حديث عهد بزواج، وهي كبيره ما تكسرهاش وفرحها وخرجها وسفرها وتسابق معاها. الكنية كان بيكني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعطي كنية لنسائه بأسماء أولادهم، فعائشة ما كانش عندها، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسائك لهم لها كنية غيري، فكناها بأم عبد الله اللي هو عبد الله بن زبير بن عوام ابن أختها، حديث رواه أحمد. كان بيستمع ليها، ودي بقى النقطة المهمة جدا جدا جدا، حديث أم زرع شفتوا الحديث أدي حديث طويل جدا جدا، والنبي فضل يسمع كلام السيدة عائشة وإزاي النساء كانوا بيتكلموا ده زوجي دوت لا يولجي الكفة حتى العلم البس ولا مش عارفة بيعمل ايه، والتاني زي الزرانق، وقعدت كل واحدة تحكي والتانية اللي بتحكي على ابو زرع وجمال ابو زرع وخير ابو زرع، وازاي ان هي كانت عايشة ملكة، ولما شاف جارية لها ولدين طلق ام زرع واتجوز الجارية دي، بتقول فجاءني رجل وعطاني من المال وقال لي كولي وميري وميري اهلك وعطي كذا، وبتقول كل ده لا يعاد يعني زرة في خير أبا زرة. فكان لقى السيدة عائشة متأثرة جدا وقعدت تحكي الموضوع الحديث طويل جدا، واحد يسمعها، ولما خلصت قال لها أنا لك كأبا زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. بص الزوجة قلت له أنت عندي خير من أبا زرع ومن كرسول الله، مين زي رسول الله يشاركها المناسبات السعيدة. حديث عائشة برضو رضي الله عنها قالت مررت برسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، وقفت خلفه فقلت إذا أعييت يعني لو تعبت جلست، وإذا قمت أتقي برسول الله وتتفرج على الكلام. كان بيحب، وإحنا لما قلنا حديث بتاع العيد وإزاي إن هم لما كانت تيجي الحبشات يتكلموا ويغنوا وكذا، وكانت تسند بخدها على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، خدها في خد النبي وإيد النبي هي بتتكئ عليه، انتهيت تقول له لا وتتفرج، انتهيت تقول له لا، وفضلت خدها لخد النبي تقول حتى يعلم النساء خلفي مكانتي عنده، وهو صابر عايزة تفرحي افرحي. ما كانش عمره استخدم لفظ جارح، ما شتمش ما هزقش، حديث أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. كان في احترام وكان في احترام في اللفظ واحترام للأدم اللي قدامك، مش بس كده العمر ضرب ولا عمر شتم، مش بس ده عمل وفرج علي الناس وشتمني وقال لي كذا أو عاب أهلي أو عاب مش لا لا لا، كان في احترام واحترام وعدم تقليل من شأن الزوج. حديث عائشة كنت ألعب بالبنات طبعا صغيرة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كان لي صواحب يلعبن معها، هي وصاحبتها بيلعبوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيصر بالناس بالصحبات. وكانت مرة بتعمل حصنة من الطين الصلصال، مش طين صلصال، طين كده، وتعمل منه حصنة، فلقى منها مرة حصان بجناحات، فقال لها ايه الحصانة بجناحات ده؟ قالت له وانت ما تعرفش؟ قال لها لا ما عرفش. قالت له ما تعرفش ان سليمان عنده حصنة بتطير؟ طبعا كان يفرح للكلام، كان في جو من المرح في قلب البيت، مش داخل مكشر وداخل عامل معرفش 111 وبنسمع صوته على السلم بيضحك، ولا مش عارفة في الموبايل بيكهكع مع أصحابه ودخل البيت نكد. لا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت زارتنا سودة، سودة بنت زمعة، يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها. السيدة سودة بنت زمعة كانت كبيرة في السن، حاجة و80 سنة، وكانت ست أرملة، وكانت تزوجها النبي لما حدش يتزوجها وبعد موت زوجها. وبعدين فهي يعني الكبر سنة أعطت يومها لعائشة، فرسول الله السلام دخل وقعد ما بين الاثنين دي، فهي قالت لها اعملي ايه؟ اعملي أكل. فالسيدة عائشة قالت لها لا، قالت لها اعملي الأكل زي ما علمتك، فعملت أكل السيدة عائشة. وبعدين قالت للسيدة سودة كل، قالت لها لا لا مش واكلة على أساس يعني السيدة عائشة لسه يعني مش عارفة تعمله كده. قالت لها والله لا تاكلي لا تخن وجهك، فأبت. فأخذت القصعة السيدة عائشة وقامت جاية إيه بتهزر، عملت منها على وش الإيه السيدة سودة من زمان. ترمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رجله من حجلها لتستفيد منه، فأخذت القصعة فلطخت بها إيه وجه السيدة عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. شفت الأمر عامل إزاي؟ في جو فرح في البيت، في جو فرح في البيت. لما يحصل أمر زي دوت لازم نبقى فاهمين إن نفسية الزوج ده نفسية جميل، مش أنا جيت الكل هص والعيال كل واحد في أوضة والدنيا غم ويتفنن إنه يجيب أي مشكلة وأي نقد وأي حاجة عشان تتعمل. لا طبعا، طبعا الحاجات دي مهمة جدا جدا إن احنا نعملها. طبعا إن شاء الله نكمل لكم في حلقة تانية بقيت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، وإزاي كان جو البيت ذات نفسه، والأفعال اللي كان بيفعلها النبي عشان كل زوج يقتدي. واسمع وطيع وافعل، هتكسب زوجتك وتبقى بتقول لك هي ما هي زي امهات، هتبقى زي الصحابه، لا ده هتبقى زي امهات المؤمنين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ينفع بينا واياكم في الامر دوت، وتنفذوا الكلام ده وتقولوا مردوده ايه مع الزوجات. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع بسرعه ناخد الاسئله بتاعه اللايف، فاصل ونرجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد بسرعه كده الاسئله اللي على اللايف. حوراء حسن بتقول بعد اذنك محتاجه استشاره من حضرتك، انا عندي طفل 3 شهور وبدرس حاليا علوم شرعيه على النت، وباذن الله قريبا هنزل المسجد واعطي حلقه قران للنساء، اشجعك جدا على الامر دوت. كنت حابه اعرف ازاي انظم وقتي واهتم ببيتي وزوجي ونفسي واكون مؤثره في المجتمع واغير في نفسي جدا، واقدر اغير في نفسي. تمام، اغير فيه تغير في زوجك. طبعا هنتكلم على الجزئيه دي. حاجه كمان بعد اذنك، عايز اعرف كتب ودروس عشان تربيه الاطفال، ازاي اقدر اكون ام صالحه وربي خطوه بخطوه. ده انت عايزه حلقه لوحدك يا حوراء. اولا بحيي كل واحده يعني بتشتغل على نفسها وبتنمي نفسها وبتعرف علم شرعي. اولا انا يهمني نواياكي في دراسه العلم، سواء العلم الشرعي او العلوم الدنيويه، نوايا فيها ايه؟ ان انا افيد نفسي وافيد بيتي واولادي وزوجي وافيد الامه الاسلاميه. الاصل اللي انت تسألي عنه اولا بيتي واولادي، تسألي نقولكم راعي، وبعد كده فضل الوقت مثلا، بس ان شاء الله مش فضل يعني، ان شاء الله نعمله وقت اساسي. والست لما بتعوز على فكرة وتنظم والله بيبقى عندها بتاع 5 ساعات في اليوم فاضيين. واقول لكم ازاي انظم وقتي، ازاي لازم احدد ورقه وقلم واكتب المهام. ما تستقلوش بالكلمه اللي انا بقولها لكم دي تاني وبكرر عليها، ما تستقليش انك تجيبي ورقه وقلم وتكتبي بالليل انا عندي الصبح اصحى كذا من كذا ومن الساعه كذا للساعه كذا اعمل كذا ومن كذا لكذا اعمل كذا. مهم جدا، مهم جدا جدا ان احنا نعمل الامر ده، وهعمل معرفش كذا وبعدين هنزل وبعدين الوقت بتاع البيبي وبعدين التنظيف وبعدين رتبتي رتبتي رتبتي رتبتي وحطيتي الحاجه اللي انت كنت حضاها نص ساعه خدت ساعه الا ربع، حلو احسن ما تاخد ساعتين. الحاجه اللي انا مسوفاها دلوقتي كمان شويه مش محدده وقت، لكن لو محدده وقت هتلتزمي بقلب الوقت. تاني حاجه بدعو الله سبحانه وتعالى بالبركه، وببتدي يومي من صلاه الفجر. طبعا جميل جدا ابتدي قبلها وركعتين القيام الحلوين بتوعنا دولت، وبعدين صلاه الفجر والاذكار، وابتدي يومي بيبقى فيه بركه غير عاديه، وخصوصا الفتره الاولانيه. كنت لسه قارئه دراسه لباحث في جامعه كامبريدج كان عامل على موضوع ان معظم الشعوب العربيه كائنات ليليه، انها بتسهر لحد الفجر وبعدين يناموا عاده، وخصوصا النساء بتنام لحد فتره مثلا الظهر وكده، انها سهرانه طول الليل وبعدين تصحى من الفتره دي. بشوف حال والله وعن خبره وتجربه، بشوف حال الزوجات والامهات اللي في الفتره بتاعه الناس اللي بتظبط يومها فعلا من الصبح وبتستفيد بفتره الصبح، والشعوب يعني الشعوب باديه من الساعه 6 الناس كلها صاحيه، الناس في الشارع 6 دي الميتروبوس ملقد عامل كده يعني، والناس كلها صاحيه وخلاص، هم تريهم بيجوا الساعه 5 و9 دي بيبقى اخرهم، اللي بيعمل صوت بعد 9 ده بيجيبوا له الامن. فبس استفاده كامله بالنهار. فالدراسه بتقول ان في امراض كوليسترول وسكر وما اعرفش وقلب وكذا ودهون على الكبد ومش حاجات، طب نعمل ايه؟ ما العيال صاحيه بالليل. بنظم، وكنت قلت طريقه قبل كده جميله جدا، ارجع للفيديوهات ازاي ان انا انيم اطفالي في فتره وانظم. طب طفل بيرضع ومش كذا، معلش فتره وهتعدي، لكن ما يبقاش ده سمت حياتك بالتنظيم وبالحاجه وبالوقت. النقطة اللي أحب أعلق عليها، أغير في زوجي. إحنا ما بنغيرش في الأزواج ولا في أي حد إلا إذا كان الشخص حاسس إن عنده أمر وهو عايز يغيره. أوكي خلاص، أنت عندك أمر وحسيت إن أنت محتاج تغير الأمر ده، توكلنا على الله. لكن إحنا بنعمل إيه؟ بندير الموقف، ونفضل إزاي نتعامل ونتعايش، وفي نفس الوقت نوصل لمرحلة في النص ما بين ده وده. لكن تغيير لا. معناة الصلاة. طب يلا ناخد الصلاة وبعدين نرجع تاني للأسئلة بتاعت اللي اتفضل. معنا رميساء من الجيزة. سلام عليكم يا رميساء. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. الله يبارك لك. بقول لحضرتك، عايزة من حضرتك بس استشارة، ان انا على الزواج فهو يعني نقطة التخوف يعني متخوفة من الزواج عامة يعني. فمن كتر المشاكل والحاجات اللي بسمعها وكده، فانا يعني انا مقبله على الزواج، فانا خايفه من النقطه دي جدا والمشاكل اللي بتحصل وكده بعد الزواج. فعايزه نصايح من حضرتك ازاي يعني حاجات تطمن يعني لمسار الزواج الجديد يعني. حاضر حاضر يا رميساء، سؤال جميل جدا جدا، وكان عنوان حلقتنا المره الجايه. احرق لك جزء منه كده واقول لك بصدق، لسه كنت عماله احط. انا متابعه حضرتك على طول. الله يكرمك يا رميساء. حاضر يا حبيبتي. الله يبارك في حضرتك. اسمعيني، الله يبارك فيك. ده كان عنوان الحلقه المره الجايه. عايزه اقول لكم يعني المخاوف من الزواج والمخاوف من الخلفه، يعني جه كتير جدا جدا من الاسئله، قلت اجمع بتاع حوالي 400 500 سؤال كده، فطلع فيهم خايفه اتزوج من كتر المشاكل اللي بشوفها، خايفه ومش عايزه اخوض في الامر ده. وحاجه تانية الاقي الخلفه تقول لك لا انا مش مش مش, مش الفوبيا عندي مش بس الخلفه، ان انا بشوف الفيديوهات بتاعت هتقعد تذاكري لعيالك واللي شعرها طلع واللي بقى كذا واللي ودوها مستشفى المجانين واللي كذا واللي هي بتعليها كل حاجه والزوج عليه بس كتر خيره بره وخلاص وانتهينا على كده. اي مخاوف، احنا طبعا كنا هنكملها في سلسله الوساوس، بس اي مخاوف مستقبليه لها شقين، شق ايماني ماشي لازم ابقى فاهمه ايه اللي بيحصل معايا، وشق علمي. الشق العلمي هشرح لك منه نظريه واحده، طبعا الاجابه على ثلاث محاور بس طبعا كبير كتير، فتابع معايا الحلقه الجايه. لكن اول محور فيه كانت فيه نظريه جميله جدا جدا اسمها هنا والان، اللي هي هير اند ناو. هنا والان ديت يعني انت دلوقتي بلاش تعيش في الماضي ولا في تجارب الاخرين. احنا لا في تجربه بتتكرر بحذافيرها، ممكن مشابهه لكن ما فيش، ولا في تاريخ بيعيد نفسه بحذافيره على فكره، عشان الناس تقول لك اصل التاريخ بيعيد، لا ما فيش بيعيد نفسه. ايه اللي ممكن يعيد نفسه؟ تداول وتشابه في الاحداث، تلك الايام نداولها بين الناس. ولكن تذكر بقى ساعات كل نديكم منها ومن كل كرب. قد ايه كنت خايفه من الثانويه العامه، قد ايه كنت خايفه من الكليه، قد ايه كنت خايفه ان انا اتكلم مثلا في في في في وسط ناس مثلا، او في او ان انا اعمل كذا، وكنت متوتره وبعد كده لا خلاص الدنيا بتخوف. اي حاجه جديده بخوف، وخصوصا بقى المردودات السلبيه. اعمل ايه؟ اولا اي شيء مستقبلي لازم اعرف ان في حاجتين، العقل بيعمل فوبيا من كتر التفكير ويبقى قلت لك اللي هو فرط التفكير وقلنا عليه حلقه قبل كده، والامر الثاني يأسني لدرجة أنا ما كملتش. ويجي بقى الدور اللي هو الشق الشرعي، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وإيه ويحزن الذين أمنوا، ويديك الفكرة وفضل تكرر تكرر تكرر فيحيش فقلق ووساوس مش قادرة هيحصل لك. شفتي عمل كده في الخطوبة بس يبقى هو زي الحالة اللي حصلت كذا وزواجنا فاشل وأنا مش لازم أجب. لا، دايما الشيء المستقبلي بدفعه بحاجتين، اول حاجه بالتفكير المنطقي السليم 1 2 3 وبنظريه هنا والان هشرحها المره الجايه عشان كبيره، والامر الثاني اسمعي كويس، اللهم اني اسالك باسمك اللطيف تلطف بيا فيما جرت به المقادير. دايما بدعي باسم الله اللطيف، احطه كده يا رب الامر ده وانا خايفه منه، احنا امه السببيه، فاللهم اسالك باسمك الاول تسبب لي الاسباب بتاعت النجاح، واسالك باسمك الاخر ان تنفعني بالاسباب دي، لان الله سبحانه وتعالى ممكن يجيب لك جميع اسباب النجاح والشخص ما ينجحش. ليه؟ عشان ما دعاش، علشان في قلبه أمر أو الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فبدعي بالحاجتين، الأسباب اللي تجيلي أسباب نفعة وتساعدني مسببة لي الأسباب النجاح في الزواج في الخلفة في التربية فهكذا، والأمر الثاني إن ربنا ينفعني بيها، إن يكون عندك الأسباب بس الحياة مش ناجحة، ليه؟ ما خدتش بيها، ما فيش اعتماد على الله، فيش توكل، أو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلازم أبقى فاهمة الشقين دول. إن شاء الله الحلقة الجاية برضه أكلمك باستفاضة عليها إن شاء الله. معنا مريم من دمياط، سلام عليكم يا مريومة. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة هلا؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك يا مريم. أنا كلمتك قبل كده وكلمتك عن موضوع الاهتمام والكلام ده، بس مفيش تغيير خالص. اهتمام من الزوج؟ ثانية مريم عشان افتكر. اه. عمر زواجك كم سنة يا مريم؟ هو أنا 6 سنين، هو أنا كنت متجوزة صغيرة 16 سنة. اه. وطبعا الموضوع ما بيتغيرش خالص، هو من نوع ان الفلوس مسيطره على دماغه والشغل. هو فرق السن بينه وبينك قد ايه يا مريم؟ فرق السن الفرق بينه وبينه 7 سنين. طب كويس. مستوى التعليم متقارب؟ مستوى متقارب، هو دبلومه وانا اعدادي. نعم، هو دبلومه وانا اعدادي. طيب في استقرار في الشغل، في الحاله الماديه، في قلق مثلا بيصرف على العيله، في حاجات شغلاه؟ هو من جهه الحاله الماديه دكتوره هلا ما فيش كلام فيها، هو مش مأهمل في حاجه. تمام. بس هو موضوع ان انت تهتم بيا، حسيت ان انا موجوده في حياتك، ما فيش كلام من ده خالص. طب قلت له يا مريم؟ قلت له 100 مرة والله كتير جدا وما فيش فايدة، حتى في آخر ما ذوق أنا مش هتغير وأنا هفضل كده. طيب. عاجبك مش عاجبك خلاص. عايزة أسألك سؤال، اسمعيني. ممكن تقولي لي، تعتبريني أنا قدامك أهو، قولي لي قلت له إزاي؟ قلت له أنا عايزك تهتم بيها إزاي؟ قولي لي دلوقتي أنت قلت له إيه؟ أنا لما كلمتك المرة اللي فاتت قلت لي اقعدي معاه، قول له أنت إيه اللي بيضايقك مني، وقعدت اتكلمت معاه، أنت في حاجة مزعلاك مني، طب أنت ليه مش بتكلمني كويس؟ أنا بيبقى في حاجات محتاجاها مش ما ينفعش أطلبها غير منك أنت. أوه. بس أنت ليه بتعمل كده؟ يقول لي أنا مش فاضي، أنت شايفة الزمن اللي إحنا فيه والظروف، ومفروض إن أنا ببقى مضغوط. قلت له طيب أنا المفروض ليا حق عليك برضه زي ما أنت ليك حق عليا. ما فيش فايدة. آخر حوار ما بيننا كان من يومين، قلت له أنا تعبت بجد، تعبت معاك، إن أنا ببقى محتاجة حاجة بص لغيري، المفروض الحاجة دي تبقى عندي وماش عندي، يعني أنا متجوزة وأكنك مش معايا. يعني هو بالنسبة لي يا دكتورة هلا إن هو كأنه مسافر بالضبط، هو يعني دوبك هات فلوس عشان أجيب حاجة. طيب ماشي، طب أنت فين في حياتي؟ مش بلاقيه خايف عليا، مش بلاقيه معايا. ايه اللي خلاكي بس توصفي ان هو مش خايف عليكي؟ ايه اللي خلاكي توصفي كده؟ عمل ايه وضح انه مش خايف عليكي؟ حصل كذا حاجه، كنت تعبت كذا مره، إيه عادي مش فارقه معاه، نايمه تعبانه مش قادره اقوم، لا قومي جهزي الاكل. طب انا تعبانه ما يسيبش حاجه بس قومي جهزي الاكل. طب في مواقف كتير بتبين اللي قدامك ان هو اصلا يعني عارفه ما فيش. طب انا محتاجه ان انت تحس بيا يعني. طيب قولي لي يا مريم، في اولاد؟ معايا بنتين. طيب اسمعيني يا مريم، هقولك على حاجة تحفة جدا جدا، وتبقى ليكي ولكل زوجة بتشتكي من إهمال الزوج أو إن هو ما بيحسش بيها أو يكلم. اسمعيني، بصي يا بنتي، انت بتقولي انا قعدت وطلبت منك تحديدا تقولي لي وصف الكلام اللي انت قلته له والطريقة، انت بتعملي ايه؟ بتوصفي وبتنظري الحاجة. الراجل خلي بالكم ما بيتلقاش الامر ده. طب ما انا عارف الحالة هاي، وبعدين ها هو عايز ايه؟ عايز منك حاجات محددة، ايه شكل الاهتمام؟ ما تسيبهالوش عايمة كده يا ماما، ما تسيبهالوش عايمة، لا انا عايزك تهتم بيا مثلا، فتحددي له شكل الاهتمام، يعني لما تيجي مثلا تقبلني على جبهتي، او مثلا لما نقعد وكذا تقول لي الامر الفلاني، او لما كنت تعبانه تطبطب عليا وتقول لي الدعاء وبعدين تطلب مني. بتعملي ايه؟ بحدد شكل وبوصف شكل الاهتمام في واحد اتنين تلاتة، مخ الراجل يفهم كده. لكن انت مش مهتم وانت طب انا مطحون ليه؟ اما لما انا جاي وتعبان ليه؟ انا كل ده مش اهتمام وحب، هو فاهم كده. لكن لما احدد بتوصيف الشكل اللي انت حباه، عايزاك لما اقول لك كذا تبقى دي انت مش خايف عليا في الامر الفلاني وما قلتليش، حددي بالظبط انت عايزه ايه. وكل زوجه على فكره بتختلف، يعني كل واحده تقول لك لا انا ما يهمنيش انه يجي يطبطب والكلام ده، انا اهم حاجه عندي لما اقول له انا عايزه كذا يجيب، والتانية تقول لك لا لا لا انا مش مهمني انا بس دخلته عليا والله وهو هادي كده وبيبص لي وبتاع، يعني كل واحده بتختلف. فانت شوفي اكتبي انا عايزه اهتمام يطبطب عليا، عايزه اهتمام يخرجني، قولي انا محتاجه في اليوم الفلاني اللي هو يوم الجمعه اللي هو رابع يوم مره في الشهر كذا اللي انت بتبقى جاي فيها بدري كذا انك تخرجني في اليوم ده. بعمل ايه؟ بحدد لمخه الخليه المحدده اللي مخ الراجل بيفهم. لكن الدنيا على واسع كده زي عندنا بقى وحكاوي بقى وانت كذا وانت عمل ده، احنا نقعد نحكوا مع بعض كده. لكن مع الرجال لازم احدد بالظبط توصيف الامر، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. كان في زوجه مره بتقول انا زهقت، وانا كل مره هقعد اقول له حدد له، ما نفسي مره كده من عنده، وبعدين الحاجه اللي ما بتطلبش دي اللي بتيجي من عنده لا لا لا لا، الاهتمام بينطلب جزء منه على البعض، بلاش نظلم قوي، جزء منه عليك وجزء منه عليه. لكن اعرفي ازاي تخاطبي مخ زوجك صح. يبقى انا بحدد وبقول وبدعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يعني سخر قلب زوجي ليا، يا رب يشوفني، يا رب يفعل اللي انا طالباه منه. اطلبي من ربنا سبحانه وتعالى كده وبالراحه، عايزاكم وانتوا بتكلميه بهدوء وصوتك واطي والضحكه الموجوده، وما تتنرفزيش ولا تهيبري علشان هو يسمع منك، ولا كانه امر عليه. ربنا سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، اللهم امين. معنا ام حسن الدهليه، السلام عليكم يا ام حسن. تسمعيني من التليفون يا ام حسن؟ اسمعي اقفلي التلفزيون وطيه. شكرا ام حسن، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعيني من التليفون ووطي الريموت بتاع التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي ابني الكبير حسن، عنده 6 سنين. تمام. وعندي برضه ارتاز 5 سنين. ماشي. فهو كان بيودينه يتمرن في نادي. جميل. فالمشكله ان يعني واحد من اللي اتمرنوا معاه كان غايب، فالكابتن اداله شنطه الزميله ده وقال له روحها البيت لزميله. تمام. فالمهم هو خدها وخباها في مكان، وجي قال لي وما جه ما قاليش هو خباها. فصاحبه بيقول لي ايه يا حسن هات الشنطه، الكابتن قال له بقى الشنطه بتاعتك عند حسن. تمام. فحسن بقول له فين الشنطه؟ قال لي ده انا اديتها لواحد تاني. فرحت لواحد التاني قال لي لا حسن ما اداليش حاجه. لما ضربته قال لي يا ماما ده انا عينها ده انا خبيتها. ليه؟ ضربته جامد. سالتيه خبيتها ليه؟ قال لي ما اعرفش. وبقى يعيط وبقى يبوس فيا ويقول لي ما تقوليش لبابا وما تزعلي ما تزعليش ومش عارفه ايه، وبقى يعني ايه اتعصب جامد. طب ابنك ده هو الكبير؟ في حد بعده؟ هو في ارتكاز راح سنه اولى، هو رايح ثانيه وهي راح اولى. بس اتنين بس. والده متواجد بصفه مستمره والحياه مستقره ما فيهاش مشاكل وخناقات؟ الحياه مستقره وكل حاجه ووالده موجود. ملبيين طلباته واحتياجاته ولا في عنده حاجات بيطلبها وما بتجيبهالوش؟ لا كل ما بيطلب حاجه الصراحه بتجيله. بس المشكله هو عنده كذب يعني. وتاني مره كنا في يعني كدكتور راح مش فرح مع جدتها، فهو قلنا له ما انتش رايح. لما خلاص كان هيروح قعد بقى يعيط يقول لا انت مش رايح، وتعصب جامد لحد ما كان هيقطع هدومه وعيط جامد يعني. فقلنا له خلاص ايه الام هو راح يعني وكده واتبسط. فتاني يوم جه من روح المكتب وجه، فبقول له بقول انا عايز اكل كذا، قلت له لا هنا كذا، قعد يعيط جامد وتقول لي اضربيني، فضربت يقول لي كمان، قعدت اضربه جامد يعني الصراحه يعني وايه وعنيتي معاه. فانا عايزه حل يعني لل. طب اسمعيني يا ام حسن. طبعا احنا يعني معايا هحاول اجاوبك على قدر المستطاع عشان وقت الحلقه في الى زوال يعني، لكن خليني اقول لك حاجات وظبطات عريضه كده. ويا جماعه اكتبوا لي رقم ام حسن، هكلمك بعد الحلقه ان شاء الله يا ام حسن، اكتبوا لي رقم ام حسن ضروري. بص يا بنتي، اولا هو بتقولي حاجته مستجابه وانا بلبي له احتياجاته الفسيولوجيه وحاجاته اكله وشربه وملبسه والكلام. كنت عايزاكي تشوفي ايه القيم اللي في الشنطه، ايه الحاجه اللي في الشنطه اللي مش عنده وهو عايزها ليه، واقعد اتكلم معاه بحوار. طبعا يعني 6 سنين و7 سنين ده يعني فاهم ومميز وعارف فيه ايه، ايه اللي انت محتاجه، ايه اللي كنت محله من الشنطه، قال اجيب لك شنطه، هل التيشيرت مثلا، هل الحذاء بتاع التدريب ايه، وافضلي اخد معاه من الحوار بحيث ان انا اطلع ايه الحاجه، ولا ده صاحبك كان عامل فيك حاجه فانت عايز مثلا انك انت تدوخه شويه عشان كان عامل فيك موقف. لازم اعرف ما وراء الموقف، دي جزء. جزء الكذب او اضربيني، في طبعا حاجه غير سويه دلوقتي وهكلمك عليها بعد الحلقه، اضربيني اضربيني اضربيني كمان والكلام دوت، ده يعني له مدلولين، يا اما طفل فاقد حنان وفاقد احتواء وفاقد رعايه، ماليش قيمه عند اهلي، انا اصلا مروحي مجي حياتي موتي مش فارق معاهم، وده نذير يعني، الجمله اللي قالها لك دي نذير خطر، ولازم وفي التربيه بنخلي بالنا منها جدا جدا. والامر الثاني ان هو مش محل اهتمام، فبيحاول ان هو يثير اهتمامكم بالاخطاء او بالحاجات عشان بس تشوفوه وتكلموه وتهتموا بيه. هكلمك ان شاء الله بعد الحلقه واشوف هي انهي جزئيه بالظبط ونحاول نعالجها، بس طبعا هننوه على الكلام ده ان شاء الله في مرحله بدايه الطفوله المتوسطه، ونكمل حلقتنا في التربيه. حلقتنا خلصت، وقتها خلص، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات